تأمل. قال: ومن معك على هذا؟ ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، حر وعبد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي كما في الدرر السنية في المجلد العاشر صفحة 6، قال: إذا تأملت إلى حديث عمرو بن عبس هذا فهمت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الغربة مراتب ومراحل ودرجات، فأعظم الغربة كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن عشر، قال: أشد ما تكون الغربة حينما يرتد الداخلون فيه عنه، حينما يرتد الداخلون فيه أي في الإسلام عنه، هذه هي أعظم ما تكون الغربة، حينما يرتد بأن عن الإسلام ويرتكبون النوازل الجسام للإسلام، هذه هي أعظم غربة، كما روى الإمام الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الناس سيخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. رواه الإمام أحمد في مسنده. قال الشيخ حمود بن عبد الله البجلي رحمه الله رحمة واسعة: وقد تحقق مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخرج الناس من دين الله أفواجا، فعمت البلوى بالقبور في مشارق الأرض ومغاربها، وعمت البلوى بالاشتراكية والشيوعية والحكم بالقوانين الوضعية. نعم، أكثر الناس لا يعلمون أن الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى شرع الله إلى غير شرع الله من الإشراك بالله. أي غربة وأي مصيبة حينما يحكم أمر الله بغير شرع الله. يقول الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون أن الإنسان إذا تحاكم إلى غير شرع الله وإذا حكم بغير شرع الله قد أشرك في عبادة الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يقول الإمام يونس بن عبيد رحمه الله: أغرب ما يكون السنة، وأغرب منها من يعرف السنة. قلت: وأغرب من ذلك من يحكم بالسنة. نعم والله، اشتدت غربة الإسلام إلى درجة أننا نحكم بغير شرع الله على أمر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك غربة ثانية، ألا وهي غربة السنة وغربة المنهج الصحيح، غربة الطريق المستقيم والنهج القويم الذي تركنا عليه أمر إذا فسد أكثر الناس، إذا اشتغل أكثر الناس، كذلك سئل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات عن الغرباء من هم يا رسول الله، فقال يصلحون ما أفسد الناس، لا يتقون في السلبية من أنفسهم بل يسعون جاهدين لإصلاح ما أفسده الناس، سواء كان في عقائدهم أم في عباداتهم أم في معاملاتهم أم في أخلاقهم، يسعون جاهدين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يخرجوا العباد من الكفريات أو الشركيات أو البدع أو الضلالات أو الخزعبلات إلى غير ذلك، يصلحون ما أفسد الناس. كذلك جاء في بعض الروايات من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الغرباء قال: وتأملوا بما قال، هم أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. تأملوا في سائر المنابر وفي أكثر المحابر، تأملوا في أغلب المساجد، المجالس، الإذاعات، القنوات، الشاشات، تجدونها عند غير أهل الحق، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أما أهل الحق فلا حياة للمتنى إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وقليل ما هم. قال بعض السلف رحمه الله سبحانه وتعالى: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. فأنت أيها الواحد أي إنسان أيها المسلم ضع نصب عينيك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغرباء حينما قال: طوبى للغرباء، فطوبى فيه للغرباء طوبى، لجميع الأولين لجميع الآخرين وللأوائل، كما قال الرسول: فقيل من هم؟ فقال: وقال جل في علاه: وما يؤمن أكثر من الله إلا فقلت